الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل الحديث عن باب الثامن من أبواب علم المعاني، باب الإيجاز والإطناب والمساواة. كنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن المساواة والإيجاز، وسنتحدث في هذا الدرس إن شاء الله عن الإطناب. قال: والإطناب إما بالإيضاح بعد الإبهام. يعني الإطناب يحصل بطريق من طرق كثيرة سيذكرها، منها أنه يحصل بالإيضاح بعد الإبهام. لماذا؟ ما النقطة في ذلك؟ قال: ليرى المعنى في صورتين مختلفتين. يعني يرى المعنى في صورة مبهمة والصورة الأخرى موضحة، وعلمان خير من علم واحد. أو النقطة في ذلك: أو ليتمكن في النفس فضل تمكن. المعنى إذا ألقي على سبيل الإجمال والإبهام تتشوق نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح، ولذلك تتوجه النفس إلى ما يرد بعد هذا الإيضاح، بعد هذا الإبهام. فإذا ألقي الكلام بعد ذلك مفصلا تمكن في النفس فضل تمكن، وكان شعورها به أتم. أو أن النقطة في ذلك في الإيضاح بعد الإبهام. قال: أو لتكمل لذة العلم به، لأن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألذ، نحو رب اشرح لي صدري. قال: فإن اشرح لي يفيد طلب شرح لشيء ما له، يعني للطالب. يعني لما قال اشرح لي يفيد ذلك طلب الشرح لشيء كائن له، يعني اشرح شيئا كائنا لي مبهم ما هو هذا الشيء، فسره بعد ذلك بالبدل بقوله صدري. صدري، وصدري يفيد تفسيره. هذا التركيب قد يفيد الأغراض الثلاثة، يعني يرى المعنى في صورتين مختلفتين، ليتمكن في النفس فضل التمكن، لتكمل لذة العلم به. لكن هذا لو خاطب به غير الله، لو قدر أن يخاطب به غير الله عز وجل فتتأتى هذه النكت الثلاثة. قال: ومنه باب نعمة على أحد القولين. يعني من الإيضاح بعد الإبهام باب نعمة على أحد القولين، يعني قول من يجعل المخصوص مبتدأ خبره محذوف. المخصوص مبتدأ، يعني نعم الرجل زيد، زيد هذا مبتدأ والخبر محذوف، نعم الرجل زيد ماذا؟ فيقال الممدوح، تقدير الممدوح. أما من يجعل المخصوص مبتدأ والجملة قبله خبر فليس من الإيضاح بعد الإبهام. طيب، قال: إذ لو أريد الاختصار لكفى نعم زيد. لو لم يريد الإيضاح بعد الإبهام لقال نعم زيد. لماذا سيقول نعم الرجل وبعد ذلك سيأتي من هو الرجل زيد وبعد ذلك يقدر الخبر الممدوح؟ نعم، نعم الرجل زيد الممدوح، فجاء الإيضاح هنا زيد الممدوح بعد الإبهام العموم في نعم الرجل. قال: ووجه حسنه، يعني حسن باب نعمة، سوى ما ذكر، ما ذكر من أغراض الثلاثة التي هي أن يعني يرى المعنى في السورة المختلفتين، ليتمكن في النفس فضل التمكن، لتكمل لذة العلم به، سوى هذه النكت في باب نعمة. قال: إبراز الكلام في معرض الاعتدال وإيهام الجمع بين إبراز الكلام في معرض الاعتدال وإيهام الجمع بين المتنافيين. إيهام الجمع بين المتنافيين، يعني بين الإيجاز والإطناب، وإيهام الجمع بين المتنافيين من الأمور المستغربة التي تدخل على النفس اللذة. ولماذا قال إيهام الجمع بين المتنافيين ولم يقل الجمع بين المتنافيين؟ لأن حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة، وهذه الجهة ليست كذلك، لأن الإيجاز من جهة حذف المبتدأ، والإطناب من جهة ذكر الخبر بعد ذكر ما يعمه، ذكر الخبر بعد ذكر ما يعمه. قال: ومنه، يعني الإيضاح بعد الإبهام، التوشيع. ما هو التوشيع؟ قال: وهو أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى. بمثنى يعني يؤتى بمثنى، هذا المثنى يفسر باثنين، يعني بمفردين ثانيهما معطوفا عن الأول، نحو يشيب ابن آدم ويشب معه خصلتان، هذا مثنى. فسر المثنى بقوله الحرص وطول الأمل. نقول العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان. إذن التوشيع أنه يؤتى في آخر الكلام بمثنى، هذا المثنى مفسر بمفردين حتى يرى المعنى في صورتين. نعم، فيخرج من الخفاء المستوحش إلى الظهور الملموس. من التوشيع مثلا قوله سقتني في ليل شبيه بشعرها شبيه تخديها لغير رقيبي، فما زلت في ليلين شعر وظلمة وشمسين من خمر ووجه حبيبي، مثنى ثم يفسر بمفرد. إذن الطريق الأول الذي يحصل به الإطمار الإضافة بعد الإبهام. الثاني قال وإما بذكر الخاص بعد العام، من طرق الإطمار أنه يأتي العام ثم بعد ذلك الخاص للتنبيه على فضله، حتى كأنه من جنسه يعني من جنس العام، تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هنا عطف الخاص الذي هو الصلاة الوسطى على العام، لما قال حافظوا على الصلوات دخلت الصلاة الوسطى في هذا العموم. نعم. طيب، ونزل التغاير في الوصف لما العطف يقتضي التغاير، فكأنه تغاير في الذات، كأنه تغاير في الذات للتنبيه على فضل ما جاء بعد الواو، للتنبيه على ما جاء بعد الواو. كذلك في قوله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. نعم، فعطف جبريل وميكال على الملائكة، وهذا من باب عطف الخاص بعد العام. المراد بالعام هنا ما كان شاملا في معناه لمقابله، يشمل ما عطف عليه، وليس المقصود بالعام والخاص ما هو في مصطلح أصول الفقه. طيب، قال وإما بالتكرير لنكتة، يعني من طرق الإطناب كذلك التكرير لنكتة. ما هي هذه النكتة؟ قال كتأكيد الإنذار في كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قوله كلا هذا ردع وزجر، وهنا ردع وزجر عن الانهماك في الدنيا، وسوف تعلمون إنذار وتخويف، وهو في تكريره تأكيد للزجر والإنذار. قال وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ، في ثم كلا سوف. طيب، من الطرق كذلك الطريق الرابع من طرق الإطناب الإيغال. قال وإما بالإيغال، الإيغال اختلف في معنى. قال فقيل هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، كزيادة المبالغة في قولها وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. ختمت البيت بقولها في رأسه نار لنكتة، وهو زيادة المبالغة، وإلا المعنى يتم بدونها. العلم الجبل، كأنه علم يعني جبل، في رأسه يعني في رأس الجبل يعني في قمته. وإن صخرا لتأتم تقتدي الهداة والذين يهدون الناس به كأنه جبل في رأسه نار. قولها في رأسه نار زيادة للإيغال، جاء بهذه الزيادة للمبالغة، المبالغة في التشبيه. وإلا قولها كأنه علم واف بالمقصود، يعني يهتدى بصخر كأنه جبل يهتدى به. نعم، فيتم المعنى بدون قولها في رأسه نار. والإيغال مأخوذ من أوغل في البلاد، يعني إذا أبعد فيها، وهنا سمي إيغالا لأن المتكلم قد تجاوز حد المعنى. قال وتحقيق التشبيه، النكتة كذلك قد تكون لتحقيق التشبيه، النكتة قد تكون الإيغال إما لزيادة المبالغة أو لتحقيق التشبيه. كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب. الجزع خرز يماني فيه سواد وبياض، يشبه به عيون الوحش. نعم، يشبه به عيون الوحش بعد، شبه الآن به عيون الوحش بعد موتها. طيب، كان يكفي أن يقول وأرسلنا الجزع، وهم يشبهون عيون الوحش بالجزع، فقوله لم يثقب تحقيق للتشبيه، هذا إغال، والمراد قد تم بدونه، تم المعنى المراد بدونه، يعني تشبيه عيون الوحش بعد موته بالجزع في اللون والشكل، هذا ظاهر. لكن الجزع إذا كان مثقوبا يخالف العيون شكلا إلى حد ما، العيون لا ثقوب فيها، لذلك قال الشاعر لم يثقب ليتحقق التشابه كاملا في الشكل. وقيل لا يختص بالشعر، قيل إن الإيغال لا يختص بالشعر، ومثل بقوله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، قوله وهم مهتدون يتم المعنى بدونه، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، الرسول مهتد لا محالة، ولذلك التصريح به زيادة، نعم في زيادة من باب الترغيب في اتباع الرسل. وإما بالتذييل يحصل الإطناب بالتذييل، ما هو التذييل؟ قال وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتأكيد، يعني تشتمل على معنى الجملة الأولى للتأكيد، وهو ضربان، هذا التذييل وضربان، ضرب لم يخرج مخرج المثل، لماذا لا يخرج مخرج المثل؟ لأنه لا يستقل بإفادة المراد، فلا يخرج مخرج المثل بل يتوقف على ما قبله، نحو ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، فقوله وهل نجازي إلا الكفور هذا تذييل، لأنها جملة فيها معنى الجملة السابقة للتأكيد، قال على وجه، يعني إذا قلنا أن المعنى وهل نجازي ذلك الجزاء المخصوص إلا الكفور فيكون متعلق بما قبله، لكن إذا كان المعنى وهل نجازي الكفور عموما بغض النظر عن هذا الجزاء السابق فيكون ما خرج مخرج المثل، لأنه يستقل بإفادة المراد. وضرب آخر يخرج مخرج المثل، وضرب أخرج مخرج المثل نحو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جملة إن الباطل كان زهوقا من التذييل، لأن فيها معنى الجملة الأولى وجيء بها للتأكيد، وقصد بهذه الجملة الثانية إن الباطل كان زهوقا حكم كلي منفصل عما قبلها، فجرى مجرى المثل مستقل بنفسه إن الباطل كان زهوقا. قال وهو أيضا يعني التذييل مطلقا سواء من الضرب الأول أو الضرب الثاني، إما لتأكيد منطوق كهذه الآية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هذا تأكيد للمنطوق، وإما لتأكيد مفهوم ولست بمسترق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، صدر البيت الذي هو ولست بمسترق أخا لا تلمه على شعث يدل بمفهومه على نفي الكمال من الرجال، يريد أن يقول إذا لم تضم أخا إليك وتقبله على عيبه على شعث لست بمسترق أخا لا تلمه، يعني أخ لا تضمه إليك ولا تقبله على شعث على عيبه وتغض النظر عن زلاته، لم يطق عشرتك أحد ولم يبقى أخ في الدنيا، إذ ليس في الرجال مهذب كامل التهذيب مبرأ من العيب، فقوله أي الرجال المهذب تذييل أكد هذا المفهوم، أي الرجال المهذب تأكيد أكد هذا المفهوم، لأن المعنى ليس في الرجال مهذب كامل، معنى ما سبق ليس في الرجال مهذب كامل. وإما بالتكميل قد يكون الإطعام كذلك في التكميل ويسمى الاحتراس أيضا، ويسمى الاحتراس أيضا، سمي الاحتراس لأن فيه التوقي والاحتراز عن توهم خلاف المقصود، ما هو هذا التكميل والاحتراس؟ قال وهو يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، هناك كلام يوهم خلاف المقصود فيأتي بما يدفعه، فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي، هنا كلام يوهم خلافه، قد يوهم خلاف المقصود لأن نزول المطر قد يؤول إلى خراب الديار وفسادها، فأتى بقوله غير مفسدها بما يدفع خلاف المقصود، بما يدفع خلاف المقصود، صوب الربيع يعني المطر مطره، والديم المطر المسترسل، وغير حال، فسقى ديارك صوب الربيع وديمة تهمي، وديمة تهمي حال كون هذا الصوب والديمة لا تفسد، لا تفسد الديار. هنا الاحتراس متوسط بين الفعل وفاعله، سقى صوب، صوب فاعل لسقى، سقى ديارك صوب، صوب فاعل لسقى، وديارك مفعول به، والاحتراس حصل بما توسط الفاعل المفعول غير مفسدها. قد يكون الاحتراس في آخر الكلام. قال ونحو أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. في قوله أذلة على المؤمنين فقط قد يحصل وهم، قد يتوهم أن هذه أذلة للضعف، ما صار أذلة إلا لضعفهم، فقال أعزة على الكافرين ليعلم أن هذه الذلة إنما هي من تواضعهم. وإما بالتتميم، قد يكون الإطناب كذلك بالتتميم. ما هو التتميم؟ قال وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود، لا يوهم. التكميل هناك إيهام لخلاف المقصود، لكن التتميم لا يوهم خلاف المقصود. يؤتى بفضلة لنكتة كالمبالغة. إذن هو الإتيان بفضلة مفيدة في كلام لا يوهم خلاف المراد، نحو يطعمون الطعام على حبه في وجه، أي مع حبه. ويطعمون الطعام على حبه، على حبه جاءت تتميما مفيدا حصلت به المبالغة، يعني هم حريصون جدا على إطعام الطعام على الرغم من حبهم له وتعلق شهوتهم به، ولذلك الإطعام في هذه الحالة أبلغ في الدلالة على ابتغاء مرضاة الله. لماذا قال في وجه؟ يعني في وجه قول من قال إن الضمير للطعام يرجع على حبه، على حب الطعام. أما من قال إن الضمير يعود إلى الله عز وجل ويطعمون الطعام على حب الله، فهذا يؤدي أصل المراد وليس فيه تتميم، ليس فيه تتميم. نعم، فيكون من باب المساواة للإطناب. قال وإما بالاعتراض، يحصل الإطناب كذلك بالاعتراض. ما هو الاعتراض؟ قال وهو يؤتى في أثناء كلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. لنكتة، لماذا يؤتى بهذا الكلام؟ لنكتة، لنكتة سوى دفع الإيهام كالتنزيه في قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. سبحانه هذه جملة معترضة أفادت التنزيه، سبحانه جملة لأنها مصدر بتقدير الفعل، وقعت في أثناء الكلام أصل الكلام ويجعلون لله البنات ولهم، البنات ولهم ما يشتهون. وقد تكون النكتة الدعاء، إن الثمانين وبلغتها، وبلغتها دعاء وبلغتها، قد أحوجت سمعي إلى ترجمان أصل الكلام إن الثمانين قد أحوجت، فقوله وبلغتها جملة اعتراضية في أثناء الكلام لقصد الدعاء للمخاطب، والواو هذه تسمى اعتراضية وبلغتها، لكن لا يقال عاطفة أو حالية. والتنبيه كذلك من الأغراض التنبيه، إذن الجملة الاعتراضية تأتي إما للتنزيه أو الدعاء أو التنبيه، يعني تنبيه المخاطب على أمر يؤكد الإقبال على ما ما أمر به. واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما، أن سوف يأتي كل ما، أن سوف يأتي كل ما قد قدر. واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. الاعتراض هنا للتنبيه أصل الكلام واعلم أن سوف يأتي، فاعترض بقوله فعلم المرء ينفعه، علم المرء ينفعه، هنا جملة معترضة، معترضة بين أعلم ومعموليه، معترضة بين أعلم ومعموليه، والفاء هذه اعتراضية كذلك. قال ومما جاء بين كلامين وهو أكثر من جملة، يعني قد يعترض بأكثر من جملة، اعتراض يقع بين كلامين وهو أكثر من جملة. قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرف لكم. ما هو أصل الجملة؟ أصل الجملة فأتوهن من حيث أمركم الله نساؤكم حرف لكم، لأن نساءكم حرث لكم، بيان لقوله فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني أن المأتي الذي أمركم الله به هو مكان الحرث، فأتوهن من حيث أمركم الله. ما هو هذا المكان المأتي الذي أمرنا الله؟ هو مكان الحرث، نساءكم حرث لكم. إذن الجملة المعترضة جملتان، هي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن الاعتراض هنا بأكثر من جملة. وقال قوم قد تكون النكتة في غير ما ذكر. هناك من يقول الاعتراض يكون لأي نكتة، لا يشترط أن تكون نكته محصورة فقط في التنبيه والتنزيه والدعاء. ثم جوز بعضهم وقوعه آخر جملة لا تليها جملة متصلة بها، يعني يقول أن الاعتراض قد جوز بعضهم أنه قد يأتي في آخر الجملة. ولعل أظهر مثال لذلك قول أبي العتاهية: وإلا فيما تجنت وما جنيت سقى الله أطلالها، سقى الله أطلالها. هنا جملة اعتراضية للدعاء وهي في آخر الكلام، ومنه كذلك قول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولا فخر اعتراضية في آخر الكلام. وعلى هذا من يقول إن الجملة الاعتراضية قد تأتي في آخر الكلام فتشمل التذييل، تجتمع مع التذييل فيكون تذييلا واعتراض، وتشمل بعض صور التكميل. وبعضهم يعني جوز بعضهم كونه غير جملة، فعلى هذا يشمل التتميم والتكميل، فيشمل بعض صور التتميم والتكميل. طيب، وإما بغير ذلك، يعني يقول الإطناب قد يكون بغير ذلك، بغير هذه الأمور التي ذكرناها وهي التتميم والتذييل والتكميل والاعتراض والإيضاح بعد الإبهام، قد يكون بغير ذلك. كقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. قال: فإنه لو اختصر، يعني لو اختصر ولم يقصد الإطناب، لم يذكر ويؤمنون به، لأن إيمانهم لا ينكره من يثبتهم. يعني من يؤمن بالملائكة ويثبت الملائكة لا ينكر الإيمان، لا يريد أن يقال له إنهم يؤمنون بالله. من يؤمن بالملائكة يعلم قطعا أن الملائكة تؤمن بالله، فما الداعي أن يقال له يؤمنون به؟ لكن قال: وحسن ذكره إظهار شرف الإيمان ترغيبا فيه، إظهار شرف الإيمان ترغيبا فيه. قال: واعلم أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة إلى كلام آخر مساوي له في أصل المعنى. يعني الإيجاز والإطناب يكون مقيدا بالنسبة إلى كلام آخر، لا يكون إيجازا مطلقا أو إطنابا مطلقا، وإنما بالنسبة إلى كلام آخر يساويه في أصل المعنى. قول أبي تمام مثلا: يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد، يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد ولو برزت في زي عذراء ناهي. يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد ولو برزت في زي عذراء ناهي. لو قارنا قول أبي تمام هذا مع قول أبي علي الحسن الكاتب: ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الحق. ما معنى ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الحق؟ يعني أن السيادة مع التعب أحب إليه من الراحة مع الخمول. إذا كانت العلياء السيادة في جانب الفقر والتعب فهي أحب إلي من الغنى إذا كان خاليا من ذلك، يعني أنه يميل إلى المعالي ولو كانت مع الفقر. هذا البيت معناه تماما بمساوي لمعنى قول أبي تمام في مصراع بيته الأول: يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد، يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد. ما معنى هذا؟ معنى أنه يعرض عن الدنيا عند ظهور السؤدد. إذن هذا الشطر من البيت الذي قاله أبو تمام: يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد، يعتبر موجزا بالنسبة لقول أبي علي الكاتب: ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقير. هذا الشرط يصد عن الدنيا إذا عنا سدد يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه في هذا البيت بكامله. هو أقل حروفا من البيت فهو إيجاز والبيت إطناب، البيت إطناب وذاك الشطر إيجاز. كذلك بيت أبي تمام يصح أن يوصف بهما معا بالإيجاز والإطناب، فالشطر الأول فيه إيجاز بالنسبة إلى البيت الآخر، لكن الشطر الثاني، لكن الشطر الثاني ولو برزت فيزي عذراء ناهدي، هذا كلام مطمط، هذا كلام مطمط. قال ويقرب منه قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقول الحماسي وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول، وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. هو يصف رياستهم ونفاذ حكمهم أنهم يقول نغير ما نريد من قول غيرنا، لكن لا أحد يجرؤ على الاعتراض علينا. فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هي أقل من حروف البيت. وقال ويقرب منه، قال ويقرب، لأن ما في الآية يشمل كل فعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والبيت مختص بالقول. الآية أقل حروفا لكنها تؤدي معنى أكثر مما يؤديه البيت، البيت يختص بالقول فقط، وذلك الكلام لا يتساويان في أصل المعنى، بل كلام الله عز وجل أبلغ وأعلى، فكلام الله عام لكل فعل، لا يسأل عما يفعل، والبيت في القول فقط. والآية الموجودة فيها نفي السؤال لا يسأل، وفي البيت نفي الإنكار، نفي السؤال أبلغ، نفي السؤال أبلغ. نعم. وكذلك ما في الآية حق وصدق دون ما في البيت فيه من المبالغة والمجازفة بما لا قد يكون حقا مطلقا. بهذا نكون قد انتهينا من الباب الثامن من أبواب علم المعاني، وبه نكون قد انتهينا من علم المعاني، ونشرع في الدرس القادم إن شاء الله بالفن الثاني من فنون علم البلاغة وهو علم البيان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.